لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك نبي بعدي فهو عمر ولم لم يكن الصديق مع أنه أفضل؟ ما فيه شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة رضي الله، كل واحد يعطيه ميزة. يعني النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، طيب لما يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة، لما يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، لما يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو بكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا يعني ميزة معينة، وهذا ميزة معينة، وهذا ميزة معينة، وهذا ميزة معينة. لا تعني هذه الميزة المعينة أنه أفضل من غيره مطلقا، ولكن تجمع جميع الميز أو الميزات، تجمع كلها ثم ينظر أيهم أكثرها، أيهم ميزاته متميزة عن غيره، يعني له أشياء خصوصيات كما يقال عن غيره. لا تجد أحدا يعادل أبا بكر بأي حال من الأحوال أبدا. ولكن كون عمر مدح في شيء أو علي أو عثمان أو طلحة أو الزبير أو عائشة أو غيرهم، هذا لا يعني أبدا أنهم أفضل رضي الله عنهم أجمعين.